بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل على ما من به من استكمال هذا الدرس مع كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي في الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية. وقد وقفنا على أوجه من الإشكالات التي ذكرها من كلام السائل في اعتراضاته على التزام غير ما ألزمت به الشريعة على وجه الوجوب أو على وجه النذر، والتزام ذلك فهل يطلق عليه بدعة أم لا؟ نعم، تقرأ. وأما قول السائل، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. وأما قول السائل في الإشكال إن التزام الشرط فأدى العبادة على وجهها إلى آخره فصحيح، إلا قوله فإن ترك إن التزم الشرط فأدى العبادة على وجهها إلى آخره فصحيح، إلا قوله فإن تركها لعارض فلا حرج كالمريض، فإنما نحن فيه ليس كذلك، بل ثم قسم آخر وهو أن يتركها بسبب تسبب هو فيه، وإن ظهر أن ليس من سببه فإن ترك الجهاد مثلا باختياره مخالفة ظاهرة، وتركه لمرض أو نحوه لا مخالفة فيه، فإن عمل في سبب يلحقه عادة بالمريض حتى يلحقه عادة بالمريض حتى لا يقدر على الجهاد فهذه واسطة بين الطرفين، فمن حيث تسببه في المانع لا يكون محمودا عليه، وهو نظير الإيغال في العمل الذي هو سبب في كراهية العمل أو التقصير على الواجب، وهذا المكلف قد خالف النهي، ومن حيث وقع له الحرج المانع في العبادة من أدائها على وجهها قد في العادة من أدائها على وجهها قد يكون معذورا، فصار هنا نظر بين نظرين لا يتخلص مع العمل إلى واحد منهما. يقول هنا المعترض إن صفحة 201 إن التزم الشرط، أي شرط يقصد؟ شرط الاستدامة في التزام المداومة، لأنه هو التزم أن يتم هذا العمل ويستمر فيه مثلا طيلة حياته، فالاستدامة هنا اشتراطه المداومة والتزام هذه الاستدامة. يقول فإن التزم الشرط، عفوا قضية الصوت تروا شوية يعني لكم عليه مع الكحة، فإن التزم الشرط يقول فصحيح، قال إلا قوله إن تركها لعارض فلا حرج كالمريض، فإنما نحن فيه ليس كذلك، أي نحن لا نتكلم على ما يعرض لمن عزم الالتزام على ما لم تزم به الشريعة على وجه يوصله إلى الاستدامة، كالتزام نافلة معينة أو عبادة من العبادات المطلقة على وجه الاستدامة. يقول فإن تركه لعارض، نحن لا نتكلم عن العارض، نحن نتكلم عن الترك اختيارا، يعني هو قال أنه سيقوم الليل أو سيدع النساء أو سيدع أكل شيء ما فيستديم ذلك، أو ذكرا محددا، فإن نذر ذلك، ما نذر ذلك، عزم بلا نذر على الاستدامة، فإن عرض له عارض منعه من الاستدامة هل هذا محل بحثنا؟ لا، لا شك أنه إذا تركه لعارض صحيح هذا يسير فيه على حتى على الواجبات. يعني لو ترك واجبا لعارض فإنه حينئذ له أحكامه، فالعوارض لها أحكام. لكن نحن نتكلم عن ترك الالتزام بلا عارض بمجرد الاختيار مع عقده على الالتزام في البداية. هو عقد الالتزام هنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم ابن عمرو ماذا قال له؟ قال أطيق غير ذلك، قال تصوم يوم وتفطر يوم، قال أطيق. هنا الآن هو عاقد العزم عليه أن يصوم الدهر. إذن كذلك من التزم مثل هذا الالتزام على أن يستمر. الشاطبي وجهة نظره هنا أن هذا الشريعة جعلته تحت خيرة المكلف، يعني أنت فيه بين أن تفعل وأن لا تفعل، فتبقى على أصل الخيرة. لكن ما الذي ستفعله أنت الآن؟ تنقله إلى الالتزام. فهنا الشاطبي ينازع في أصل هذا الالتزام على هذا الوجه. مثل الناذر، الناذر الآن نذر أن يصوم شهرا إن صح ولده أو حصل له خير. الآن قبل أن ينذر كان عليه شهر غير رمضان؟ لا. ماذا فعل بالنسبة لنفسه؟ التزم ناذرا أن يصوم شهرا كاملا. هنا الآن صورة لو عرض له عارض، نحن لا نتكلم عن العارض، نتكلم على أصل إلزام نفسه بما لم تلزمه الشريعة على وجه فيه الاستدامة مع عدم إدراك المآلات، ما الذي يمكن أن يعرض له؟ فنقول هنا الشريعة لو صمت أكثر من شهر في السنة الشريعة تحث على الإكثار من الصيام، لكن نذرك هنا أنت الذي ألزمت نفسك به. فيقول الشاطبي هذا الناذر الآن بالنسبة لنظر الشريعة مكلف لنفسه ما لم تكلف به الشريعة، فإن كان عملا صالحا وجب عليه الوفاء مع كراهية أصل الدخول في النذر، فإنه لا يؤخذ منه إلا بالبخيل. كذلك هنا في التزام ما لم تلزم به الشريعة وإخراج المكلف نفسه له إلى وجه يقرب من الوجوب، كما قلنا سابقا حتى أنه يشعر معهم بالتأثم، حتى أنه يشعر أنه ترك أمرا، يعني فهذه كلها الآن إلزامات الشريعة لم تلزم، بالعكس الشريعة قالت تذكر الله ما استطعت كثيرا، لكن لماذا تلزم بعدد معين بالتزامات معينة في الصيام؟ لماذا تلزم بشيء معين؟ لو جعلته على أصل الإطلاق في الشريعة والحث والحظ عليه والترغيب فيه على وجه التخير بين أن تفعل مرة وتدع أخرى، لكن إدخالك في الالتزام هذا محلش المنازعة هنا التي بين وجه الشاطبي له وجه ومن يعترض له وجه آخر. فكان المعترض يقول إن التزم الشرط هل ترى أنه هنا يعني محل اعتراض؟ يقول نعم، لأن المنازعة هنا في أصل هذا الشرط الذي اشترطه وهذا الالتزام الذي التزمه ولم تلزمه به الشريعة. هل الفعل هذا مشروع؟ نقول أصله مشروع، ونحن لا نتكلم في مشروعيته، يعني لا نتكلم أن الصيام هنا مشروع ولا غير مشروع، هو مشروع، ولا نتكلم في أصل الذكر فإنه مشروع. فخرج من كلامنا ما أصله على غير أصل شرعي، يعني ليس عليه دليل صحيح. هذا معنا في الباب الأول وهو باب البدع والإحداث. لكن هنا الآن في باب البدعة الإضافية لم يطلق عليه الشاطبي بدعة، وإنما قال نطلق عليه اصطلاحا خاصا وهو بدعة إضافية. لماذا جعلته بهذا المسمى يا شاطبي؟ قال لأنك إذا نظرت إليه من وجه دخل تحت أحكام الشريعة، وإذا نظرت إليه من وجه آخر لا يدخل تحت أحكام الشريعة. فمن جهة النظر إليه في أصل مشروعيته عمل صالح وقربة حثت عليها الشريعة ورغبت فيها، وإن نظرت إليه من وجه آخر وهو وجه الإلزام فإنه تكليف للنفس، ولذلك بناه على ما في آية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فهي إن قلنا أنها كتبت عليهم ولكن هم لم يلتزموها، وإن قلنا لم تكتب عليهم وإنما أحدثوها على التفسيرين وسيأتي له. لكن هنا الآن هذا المعترض يتكلم على إن عرض عارض، فالعارض لا يدخل معنا، وإنما نتكلم عن ما إذا لم يكن هناك عارض. نعم. وأما قوله ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي عنه فليس كما قال، وذلك أن المندوب هو من حيث هو مندوب يشبه الواجب من جهة مطلق الأمر، ويشبه المباح من جهة رفع الحرج على التارك، فهو واسطة بين الطرفين لا يتخلى إلى واحد منهما، إلا أن قواعد الشرع شرطت في ناحية العمل شرطا كما شرطت في ناحية تركه شرطا، فشرط العمل به ألا يدخل فيه مدخلا يؤديه إلى الحرج المؤدي إلى انخرام الندب فيه رأسا أو انخرام ما هو أولى منه، وما وراء هذا موكول إلى خيرة المكلف، فإذا دخل فيه فلا يخلو أن يدخل فيه على قصد انخرام الشرط أو لا، فإن كان كذلك فهو القسم الذي يأتي إن شاء الله، وحاصله أن الشارع طالبه برفع الحرج وهو يطالب نفسه بوضعه وإدخاله على نفسه وتكليفها ما لا يستطاع، مع زيادة الإخلال بكثير من الواجبات والسنن التي هي أولى مما دخل فيه، ومعلوم أن هذا بدعة مذمومة، وإن دخل في غير ذلك القصد فلا يخلو أن يجرى. خلونا الآن في الأول يقول خلونا الآن يقول ثبت هذا أما قوله قول المعترض، طبعا هو الشاطبي هنا يذكر حجج المخالف ويجيب على هذه الاعتراضات على أصل تأصيله، وهذا من حسن التصريف، هو أن يذكر الأصل الذي يؤصله ثم يذكر الاعتراضات عليه. قال ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي عنه فليس كما قال. كيف أن من أقسام البدع ما ليس منهي عنه؟ فكأنه هنا يخالف أصلا أصله في البداية، ما هو العموم في ذم البدع إيش باق على أصله، كل بدعة ضلال، فليس هناك ما هو من أقسام البدع وليس منهيا عنه، بل كل البدع منهي عنها. قال هنا وذلك أن المندوب من حيث هو مندوب يشبه الواجب من جهة مطلق الأمر، يعني الآن حينما تأتي الشريعة فتحث على الإكثار من ذكر الله أو التنفل بالليل والنهار ركعتين ركعتين ويتنفل، مطلق التنفل هنا بالصوم أو الذكر أو الصلاة، هنا يدخل في أصل إيش؟ المشروعية من جهة الأمر، أي أن الشريعة أمرت فهو داخل في أمر الشريعة، لكنه على غير أمر وجه الوجوب، على غير وجه الوجوب وإنما على وجه الندب والاستحباب والترغيب. يقول ويشبه المباح من جهة أخرى وهي جهة الترك، يعني الآن المباح لك أن تفعل ولك أن لا تفعل، لأنه أبيح لك أن تفعل هذا وأبيح لا تفعل هذا، أبيح لك أن تلبس هذا اللون أو لا تلبس هذا اللون، أبيح لك أن تأكل هذا الطعام أو لا تأكله، ولكن هو في أصله من المباحات. ما وجه الشبه بالمباح؟ التخيير بين الفعل والترك. ما وجه الشبه بين الواجب والفرض؟ من جهة الأمر، داخل في الأمر، لكن هل دخوله في الأمر يوصله للوجوب؟ لا. طيب دخوله في الإباحة يوصله إلى إيش؟ أو ما وجه الإباحة أو الوجه الشبه بالإباحة؟ قال أن الشريعة هنا من جهة رفع الحرج عن التارك، يعني الشريعة راعت أنك إذا كنت في طائل الاختيار فأنت مرفوع عنك الحرج والإثم لو تركت، ومرفوع عنك التأثيم، ومرفوع عنك شعورك بالإلزام، بالإلزام أنت لست داخل تحت طائلة الإلزام الذي تأثم بتركه أو تشعر معه بتأنيب أو تشعر معه بتبكيت للنفس. يقول فهو واسطة بين الطرفين، لا يتخلص إلى واحد منهما، يعني لا يتخلص إلى هذا، لا هو واجب فيصل للوجوب من جهة كونه داخل تحت الأمر، ولا إلى الإباحة، وإنما هو في درجة أنه مطلوب ومرغب فيه لكن لا يصل إلى الوجوب. يقول إلا أن قواعد الشرع شرطت من ناحية العمل شرطا، يعني هي لما حثت على العمل اشترطت شرط، ما هو؟ أنك إذا دخلت في هذا العمل المرغوب فيه والذي حثت عليه الشريعة فيلزمك التزام هذا الشرط. ما هو هذا الشرط؟ ألا يؤدي إلى الحرج ولا إلى تفويت ما هو أولى منه. يعني الشريعة تقول أنت على الخيرة من أمرك، لكن إذا عزمت وأردت أن تفعل فانتبه لأمرين. الأمر الأول لا تدخل فتوصل نفسك إلى أن يصبح فيه حرج ومشقة وعنت عليك. اثنين، ألا يحملك هذا الدخول إلى التفريط وترك ما هو أولى منه. إذن الشريعة راعت أمر عظيم، راعت أمرا عظيما. قال وما وراء ذلك موكول إلى خيرة المكلف. إذا جاءك من النشاط والهمة وكنت في حالة، فأنت هنا بادر بالأعمال واجتهد وسابق في الخيرات وجاهد نفسك واصبر ورابط والجد والهم. وإذا كنت في حالة تزاحمت عليك واجبات أو أصبحت في أمر شق عليك شيء منه، فالشريعة رافع عنك الحرج في أن لك أن تترك، لك في هذه الحالة أن تترك. لكن لو كنت قد التزمته كالتزام الناذر لك أن تترك؟ ها؟ لا. فالشاطبي يلحظ هذا، يقول يبقى الأمر على ما أبقته عليه الشريعة، على الخيرة للمكلف رحمة بالمكلف ومراعاة لرفع الحرج والمشقة ولترتيب الأولويات، وأن يؤخذ الدين جملة واحدة فلا يغلب جانب ولا على جانب، وإنما يؤخذ القسط والعدل. نعم. قال وإن دخل على غير ذلك القسط، وإن دخل في غير على غير ذلك القسط فلا يخلو أن يجري المندوب على مجراه أو لا، فإن أجراه كذلك أن يجري. هنا يقول إن دخل على غير هذا القسط اللي هو قسط الإلزام أن يجري المندوب على مجراه أو لا، يعني أن يفعله تارة أو لا يفعله تارة. فإن أجراه كذلك بأن يفعل منه ما استطاع إذا وجد نشاطا ولم يعارضه ما هو أولى مما دخل فيه، فهو محض السنة التي لا مقال فيها لاجتماع الأدلة على صحة ذلك العمل، إذ قد أمر فهو غير تارك، ونهي عن الإغال وإدخال الحرج فهو متحرز، فلا إشكال في صحته، وهو كان شأن السلف الأول ومن بعدهم. وإن لم يجره على مجراه ولكنه أدخل فيه رأي الالتزام والدوام فذلك الرأي مكروه ابتداء. لكن إذن ما هو محل الإشكال؟ إدخال الالتزام والدوام على ذلك على أمر الشريعة لم تلزم فيه بهذا الالتزام والدوام، وإنما الشريعة تركته على أصل الخيرة للمكلف، فلماذا تنقله إلى هذا الحال؟ يقول هذا محل إيش؟ محل الكراهة ابتداء، يعني ابتداءك في هذا وإدخالك نفسك في هذا هو محل نزاعنا، والذي نحرر فيه أنه يدخل في البدع الإضافيين. ولكن فهم من الشرع أن الوفاء إن حصل فهو إن شاء الله كفارة النهي، فلا يصدق عليه في هذا القسم معنى البدعة. هذه جميلة من الشرط، يقول إن فعل ذلك والتزمه ووفى بالشرط لم يدخل على نفسه حرج ولم يترك ما هو أولى، فيقول هو كالناذر في أصل الابتداء إيش كان عليه ألا يفعل، وما دام أنه فعل ووفى فالحمد لله. إيه نعم، لأن الله تعالى مدح الموفين بالنذر والموفين بعهدهم إذا عاهدوا، وإن لم يحصل الوفاء تمحض وجه النهي، وربما أثم في الالتزام غير النذري، ولأجل احتمال عدم الوفاء أطلق عليه لفظ البدعة، لا لأجل أنه عمل لا دليل عليه عمل لا لأجل أنه عمل لا دليل عليه بل الدليل عليه قائم. إذن الشاطبي لا ينازع في أصل مشروعية هذا الفعل، لأنه في أصل الأدلة إيش ثابتة، فلا يقول أحد أن قيام الليل أو الصلاة التنفل بالنهار أو الذكر أو الصيام والتنفل منه، لا يقول أحد أن هذا لا أدلة عليه، فهذه الأدلة عليه قائمة، وكل ما هو من الأحكام الشرعية من هذا الوجه الأدلة عليه قائمة، فلا يطلق عليه إيش بدعة لقيام الأدلة، لا يطلق عليه بدعة. طيب الشاطب هنا الآن ما الملحظ الذي أنت تتكلم عنه؟ والملحظ السابق وهو الالتزام. نعم، ولذلك إذا التزم الإنسان ببعض المندوبات التي يعلم أو يظن أن الدوام فيها لا يوقع في حرج أصلا، وهو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة المنبه عليها، لم يقع في نهي بل في محض المندوبات، كالنوافل الرواتب مع الصلوات والتسبيح والتحميد والتكبير في آثارها، والذكر اللساني الملتزم بالعشي والإبكار، وما أشبه ذلك مما لا يخل بما هو أولى ولا يدخل حرجا بنفس العمل به ولا بالدوام عليه. إذن هناك صورة ثالثة وهي هذه الصورة، أن هناك من المندوبات والأعمال التي في الشريعة جاء الحث عليها والمجاهدة، وجاء فيها وجه من الالتزام والاستمرار والحث على لزومها وعدم الانقطاع فيها والمداومة عليها، ليس على صيغة الوجوب كالصلوات والصيام رمضان وغيره، وإنما على سبيل الحث والترغيب، ويشمل الحث والترغيب الاستدامة والالتزام، فهذا الصنف لا يدخل في الصورة التي يتكلم عنها الشاطبي، ولذلك هذا لا يدخل في الأعمال التي ليست نذرا ولا تدخل في الحرج ولا في التزامها ترك لما هو أولى، فهذه الصورة ما دام ليست نذرا ولا تدخل في حرج ولا يحصل بالتزامها ترك ما هو أولى، فلو التزمها واستمر فيها هذا بالعكس مندوب إليه وحثت عليه الشريعة، وهو مأجور في ذلك الالتزام، ولا يدخل معنا فيما نحن فيه، بل هذا من المحبوب والمطلوب في الشريعة. وذكر لها أمثلة مثل سنن الرواتب، التسبيح والتحميد في أدبار الصلوات، والذكر باللسان اللي جاء في النصوص طرفين الليل والنهار، وما أشبه ذلك مما جاءت الشريعة بالتزامه، ومنه يدخل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمله إيش أدامه، لأنه ما دام إذا عمله أدامه واستدام فيه فتجد أنه لا يدخل الإنسان في حرج ولا يترتب على الالتزام فيه ترك ما هو أولى منه، فإذا كان هذا متوفر فالحمد لله، استديم واعمل. نعم، وفي هذا القسم جاء التحريض على الدوام صريحا، ومنه كان جمع عمر رضي الله عنه الناس في رمضان في المسجد ومضى عليه الناس، لأنه كان أولا سنة ثابتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه أقام للناس بما كانوا قادرين عليه ومحبين فيه، وفي شهر واحد من السنة لا دائما، وموكولا إلى اختيارهم، لأنه قال والتي ينامون عنها أفضل. إذا تلاحظون الآن المثال على هذا، يقول قيام رمضان، تعال نطبق عليه الأدلة، أصله مشروع وهو القيام، أدلة ونصوص الكثيرة في الحث على القيام. اثنين، هل فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعل، ولكن على شكل ايش؟ فرادى، وعلى شكل ايش؟ جماعة. الأمر الثالث، سبب تركه معلل ولا غير معلل؟ معلل، خشية أن يفرض عليكم فلا تطيقوا. الأمر الرابع، أنه كان فيه القيد الذي جعلناه، وهو التخير بين أن تفعل هذا تفعله في أول الليل أو تفعله في آخر الليل، تفعله فرادة أو تفعله جماعة، هل الخيار فيه ولا ما هو فيه؟ فيه. طيب لما فعل في عهد عمر بقيت هذه ولا تغيرت؟ ها؟ بقيت. ولذلك قال عمر في الحديث نفسه نعمة البدعة، وما تنامون عنه أفضل. وش اللي ما تنامون عنه؟ الآن أنتم تقومون أول الليل، لكن لو قمتم آخر الليل أيهما أفضل؟ فهنا يجوز له أن يقوم أول الليل، ويجوز له أن يقوم. وهذا ما يريد الشاطبي، أن ما كان عليه الصحابة هو هذه الصورة التي جاءت النصوص في الحث عليها. نعم. وقد فهم السلف الصالح أن القيام في البيوت أفضل، فكان كثير منهم ينصرفون فيقومون في منازلهم، ومع ذلك فقد قال نعمة البدعة هذه، فأطلق عليه لفظ البدعة كما ترى نظرا والله أعلم. فأطلق أي عمر أطلق عليها لفظ البدعة، والشاطبي هنا إيش يسمي بدعة إضافية، فالصورة التي يريدها الشاطبي مخالفة للصورة التي هنا. نعم. فأطلق عليه لفظ البدعة كما ترى نظرا والله أعلم إلى اعتبار الدوام، وإن كان شهرا في السنة، وأنه لم يقع في من قبله عملا دائما، أو أنه أظهره في المسجد الجامع مخالفا لسائر النوافل، وإن كان ذلك واقعا في أصله كذلك. فلما كان الدليل على ذلك القيام على الخصوص واضحا، قال نعمة البدعة هذه، فحسنها بصيغة نعمة التي تقتضي من المدح ما تقتضيه صيغة التعجب لو قال ما أحسنها من بدعة، وذلك يخرجها قطعا عن كونها بدعة. وعلى هذا المعنى جرى كلام أبي أمامة رضي الله عنه مستشهدا بالآية حيث قال أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم، إنما معناه ما ذكرناه، ولأجله قال فداوموا عليه ولو كان بدعة. فداوموا عليه، فداوموا يعني أبو أمامة يقول ما دام فعلتم هذا فداوموا عليه، داوموا عليه، أنتم التزمتموه فداوموا عليه. طبعا على تفسيره في آية إيش؟ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فماذا فعل؟ أنهم لما فعلوها ولم يلتزموا شرطها ذموا، هذا على وجه في التفسير في الآية. والذي عليه الكثير من المفسرين في الوجه الآخر ما هو؟ قلنا أنها أصلا لم تكتب عليهم، وإنما هم أدخلوها على أنفسهم. نعم. ولو كان بدعة على الحقيقة لنهى عنه، ومن هذه الجهة أجرينا الكلام على ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من التعبد المخوف الحرج في المآل. إذن هنا الآن ما الذي يخافه الشاطبي ويخشاه وأطلق عليه بدعة إضافية؟ هو التعبد المخوف الحرج في المآل، وذلك بسبب إدخال الحرج والمشقة على الإنسان على نفسه بتكليفها ما لم تكلفه به الشريعة على وجه الدوام، وأنه ربما يفرط فيما هو أولى منه فيدخل عليه الحرج في أوجه كثيرة من الشريعة، ويخرج عن أصل القسط والعدل وإعطاء الحقوق. فهذا الذي الشاطبي خشيه بنى عليه هذا الأصل. نعم. واستسهلنا وضع ذلك في قسم البدع الإضافية، يعني يقول صعب علينا ولا يصح أن نطلق عليه بدعة، لأنه خرج عن ضابط وقيد البدعة. فما قيد البدعة؟ ما ليس لها أصل في الشريعة، وهذا أصوله كثير ثابت شرعا، فلا يصح إطلاق البدعة عليه. فاستسهلنا يقول أن نحدث له وصفا آخر أو اسم آخر. اللي عند بعضهم البدعة نسبية، يعني من وجه هي بدعة ومن وجه ليست بدعة، والشاطبي سماها إضافية. نعم. تنبيها على وجهها ووضعها في الشرع مواضعها حتى لا يغتر بها مغتر فيأخذها على غير وجهها. إذن هذا هذا تعليل الشاطبي في هذا الإطلاق الخاص على بالبدعة الإضافية. يقول تنبيها لوجهها في الشريعة، وأنها في الشريعة داخلة تحت الخيرة للمكلف، والشريعة لا تدخله في الحرج، وتراعي المآلات، وتراعي العدل والقسط وإعطاء الحقوق والتوازن في إعطاء الحقوق. فلما خالف هذا الأصل نبهنا إليه، مع إبقائنا على أصل مشروعيته، وأن المكلف له الخيرة أن يفعله تارة ويدعه تارة. فأردنا أن ننبه على أصله في الشريعة وصورته في فعل الصحابة. طيب الوجه الثاني، حتى لا يغتر مغتر فيأخذها على غير وجهها، فيفهم ما لم نقصد أو يحملها ما لا تحتمل. نعم. حتى لا يغتر بها مغتر فيأخذها على غير وجهها ويحتج بها على العمل بالبدعة الحقيقية قياسا عليها، ولا يدري ما هي ولا يدري ما عليه في ذلك. وإنما تجشمنا إطلاق اللفظ هنا، وكان ينبغي ألا يفعل لولا الضرورة، وبالله التوفيق. ألا نفعل. يقول الشاطبي هنا قد يستدل بعض أهل البدع بهذا الوجه على تصحيح البدع الحقيقية، فحتى لا يتم هذا خرجناها من إيش؟ من هذا القيد بهذه الضوابط، فلا تكون بدعة. فيقول قائل إذن البدع جائزة، فهي ليست بدعة. وعليه فلا يصح أن يقاس البدع الحقيقية على هذا. ليش؟ لأن أصل قاعدة البدع أنه لا دليل عليها، ونحن هنا نتكلم عن ما فيها أدلة لكن فيها أوجه من المنع نبهنا إليه، واستسهلنا أن نطلق عليه بدعة إضافية. يقول وكان ينبغي ألا، ولذلك كثير من أهل العلم لا يدخل مصطلح البدعة هنا، وإنما يسميها مخالفة أو قيد أو معنى آخر. إيه نعم. فصل. نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.